والذين إذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا وَلَمَّا الصابرين ولقد كنتم تمنون Oh, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى Oh.